قال رحمه الله: فصل. ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. هذا أيضا من الأخطار العظيمة التي تترتب على المعاصي. يقول رحمه الله: وهو أخوفها على العبد، يعني أن هذا من العقوبات الخطيرة التي تترتب على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، تضعف القلب عن إرادته، فتقوي إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا. بمعنى أن المرء كلما جنحت نفسه والعياذ بالله للمعصية وأتبعها بأخرى وتقدم في خطوة ثالثة في طريق المعصية وهكذا سار في الطريق، أثرت هذه المعاصي على قلبه ضعف في إرادته. كان قبل ذلك عنده إرادة قوية، فتضعف بسبب هذه المعاصي الإرادة، إرادة الخير التي في قلبه، ومن ذلك إرادة التوبة. قبل أن يقع في المعصية تكون نفسه كارهة، تكون نفسه كارهة، يدخل المعصية ونفسه متخوفة منها، فإذا دخل وانتقل إلى أخرى وإلى ثالثة، هذا الذي كان يجده في قلبه ماذا يحدث له؟ يضعف إلى أن يتبلد تماما. يقولون في الأمثال: كثرة الإمساس تذهب ماذا؟ الإحساس. يوضح لنا ذلك أكثر المثل الذي جاء في السنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، وهذا موضع الشاهد، وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الواعظ أو أما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ إذا أراد العبد أن يدخل في المعصية أو يفتح بابا من أبواب المعاصي، يجد في قلبه وخزا، ألما، ضيقة، عدم رغبة، عدم انشراح صدر. ولهذا يعني إذا دعاه أهل المعاصي إلى معاصيهم يجد أنه ليس مرتاحا، فإن غلب غلبه أهل الشر أو غلبته النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان والعياذ بالله، فدخل في طريق المعصية وامتد سيره فيها. الواعظ الذي كان يجده أولا قبل الدخول ماذا يحصل له؟ يبقى على قوته؟ لا والله، ما دام أنه سار في الطريق وامتد سيره فيه يضعف هذا الواعظ. ولهذا ابن القيم يقول: وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، ويضعف هذا الواعظ الذي في قلبه شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة، والعياذ بالله، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة، يعني في خطواته في طريق المعصية قد يمر بمراحل ونفسه تحدثه بالتوبة، فإذا امتد سيره في المعاصي يصل إلى مرحلة إلى أن ينسلخ فلا يفكر في التوبة أصلا، فلا يفكر في التوبة أصلا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، من تمكن والعياذ بالله وتغلغل المعصية في قلبه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.